دفن جديدا رفعة الشهداء في جبهة الشهداء الوطنيين في قرية سميم من بلادنا. أقيمت مراسيم دفن رفعة أن جونغ هو السكرتير العام السابق للجنة التوحيد السلمي للوطن وري تشان بوك وري تونغ يو الجنرالين السابقين للجيش الشعبي الكوري وتوم ميونغ سوب الشهيد الوطني المناهض لليابان يوم السادس الثلاثاء في جبانة الشهداء الوطنيين في قرية سمي. وضع المشاركون فيها أكاليل الزهور وبقعتها أمام قبور الشهداء ووقفوا دقيقة صمت حدادا لهم.